وأخيرا صورة الناس ما فيها إلا شر واحد، مع الأربعة تصبح خمسة، أربعة في صورة الفلق وواحد في الناس. ما هذا الشر؟ هو الوسواس الخناس، شيطان يقال له الوسواس، شيطان يقال له الخناس، صفاته ذو الوسواس وذو الخنوس، وهو موكل بكل واحد منا يسمى بالقرين، كل واحد له قرين. قالوا لا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا أيضا، إلا أن الله هداه فأسلم. أسلم بمعنى استسلم، ما بقي يوسوس. وصورته إذا أنت تحصنت وحميت الإذاعة وبالمدافع والرشاشات والجند ما يدخل، لكن إذا دخل دمرك. الصدر هو الإذاعة، جهاز الاستقبال والإرسال. فإن أنت دائما متحصن بسم الله عند النوم عند القيام عند ألف بسم الله ما يستطيع، لكن إذا غنيت أو ضحكت دخل، من يخرج يبي سمع يلعب به. إذن فإذا دخل يخنس. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخلي قلبك هنا وينكسر، يتوقف لما تغني وتضحك يمد عنقه. انتبه يخنس، نحن نريده أن لا يدخل. إذا دخل يخنس ويلازم المحطة حتى يزين لك ريال القمار وإلى السرقة، صار الدنيا كلها في هذا الريال. المهم هذا الحصن الحصين هو بهذه الصورة، قل أعوذ يا عبد الله يا رسولنا، قل أعوذ برب الناس مالك الناس، إذ الناس مربوبون مملوكون، إذا لا مالك ولا رب ولا إله إلا هو. استحصن بي إله الناس من أين؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فين؟ في صدور الناس. وهذا نوعه من الجن ومن الإنس، من الجنة ومن الناس. وشيطان ووسواس الإنس أعظم، أعظم وإلا لا؟ من يفتح المواخير ودور البغاء، من يفتح ملاهي الدعو والباطل؟ شيطان وإلا شيطان الإنس؟ من يقودهم إلى المخامة والزنا والباطل؟ شيطان الإنس ولا الجن؟ شيطان الإنس هو الذي يزين لك السينما والملهى والملعب ويحسن لك الكلام ويوقعك. فلهذا شيطان الإنس سهل، الجني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر ويتجلى أنه أمامك مهما كان. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هرب واتضح لك الحال. هنا في الروضة رجلان على عهد الرسول والرسول في المسجد، وإذا بهما يتشاكمان يتلاحان، وأحدهما غضبان مثل هاي، والرسول لكمالات وآدابه ما واجهه بالخطاب. قال لبعض الحاضرين أنا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه هذا الرسول. فقال له الصاحب يا عبد الله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أنا مجنون، منعه أن يقول أعوذ بالله. عرفت كيف تصرف الشيطان فيه وإلا لا؟ وهذا كلام العامة، يا عبد الله ما تدخن أنا كافر ويصدك. إذن هذه خاتمة القرآن، استعيذ بالرحمن من شر الإنس والجن، من استعاذ بالله ما أهمله الله ولا تركه فريسة للعدو. ولا ويل للمبعدين عن الله، البعيدين عن الله، المشغولين بالباطل واللهو، هؤلاء ينزل الشيطان في قلوبهم ويستقر ويرسل ويتلقى ويملكهم ملكا تاما كاملة. معاشر المستمعين، هذه هي الختمة الرابعة من القرآن، فندعو الله عز وجل وأمنوا عسى الله تعالى أن يثيبنا ويستجيب دعانا في هذه الليلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا رب العالمين، لقد تلونا كتابك ودرسناه باسمك وعونك، فإنا نسألك ألا تحرمنا أجر ذلك. اللهم لا تحرمنا أجر ما درسنا وما سمعنا وما تعلمنا. اللهم بارك لنا فيما علمتنا وانفعنا به، واجعلنا من العاملين به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتجيرنا من كل أذى وتحفظنا من كل مكروه. اللهم أعذنا مما علمتنا أن نستعيذ بك منه، نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك لعبادك المؤمنين، نسألك نصرهم وتأييدهم. اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أيدهم بروح من عندك، اللهم أيد كتابك وأعد كلمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الأحياء والأموات أن ترفع درجاتهم وتكفر سيئاتهم وتغفر ذنوبهم وترحمهم يا رب العالمين، وأن تجمعنا وإياهم في مقعد صدق عندك يا ملك الملوك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهذه البقية الباقية من النور الإيماني في هذا البلد أن تحفظ هذه الحكومة وأن ترزقها من يرشدها ويصوبها وينصح لها ويقيها مما تتعرض له من الفتن والمحن. اللهم ارزقهم بطانة صالحة، اللهم أصلح خواصهم، ومن يستعين به من عبادك، اللهم أصلحهم لهم لينصحوا لهم ويوجههم ويكون لهم لا عليهم. يا الله يا الله يا الله احفظ هذه البقية الباقية. يا رب إذا ترينا يوما من الأيام نفقد في هذا النور وتصبح ديار الإيمان كديار الكفر والأوثان، يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين تولهم ولا تتركهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخوانا اليغوسلافيين إن نساءهم تقبض بطونهن أولادهم يذبحن على الأصفاد. اللهم قيد لهم نصرك، اللهم قيد لهم من ينصرك، اللهم اصلح قلوب عبادك لهم لتقف إلى جنبهم. يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر كل المؤمنين وقيهم المكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك فرقة المؤمنين واختلافهم وتطاحنهم وبعدهم، اللهم أصلحهم واجمع كلمتهم واهدهم سواء السبيل. اللهم اجمعهم على كتابك وهدي نبيك، اللهم اجعلهم متصافين متحابين متعاونين يا الله يا الله. اللهم اهد بهم عبادك وأصلح بهم فاسد الناس إنهم أولياؤك ولا ولي لك سواهم. اللهم إنهم أولياؤك ولا ولي لك إلا هم، فأصلحهم اهديهم لينقذوا البشرية مما فيه، فيحمل هذا الكتاب وهذا النور إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر في الصين واليابان وفي الأمريكان وفي كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم وردهم إلى الصواب يا رب العالمين. ربي إنه لا يعجزك ذلك، إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. فقل للقلوب اجتمعي، وقل للنفوس طيبي، وقل للأرواح اجتمعي، فإنك على ذلك قدير. اللهم إن بيننا من يشكو مرضا له ولآله، فاكشف مرضنا ومرض أهلينا، واشفنا شفاء عاجلا شفاء لا يغاد سقما. اللهم كما أحييتنا لختم هذا القرآن أحينا لختم أخرى يا رب العالمين. اللهم احنا لمثلها، وارزقنا طول العمر في طاعتك وعبادتك، وأكرمنا بحبك وولايتك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم أجمعين. نعم. يقول: كنت أعيش بجدة ثم نذرت لله نذرا إن ردني إلى المدينة وأقامني فيها لأعتمرن كل شهر عمره، والآن حقق الله طلبي وجاء بي إلى المدينة، نفعل وإلا لا؟ إذا لم تفعل يا ويلك، لقد خنت ربك، خيانة مؤمن عظيمة، خيانة رب المؤمنين أعظم، خيانة كافر عظيمة. فكيف تكون رب العالمين وتخلف الوعد؟ يجب أن تعتمر كل شهر ما دمت قادرا، فإذا عجزت فأمرك إلى الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما الآن بالسيارة في يوم ما تعتمر وتأتي، والناس هذا منصور كل شهر 4 مرات 5 بلا ندب. نعم. لا، يقول السائل: أنا ما أستطيع أن آتي بدعاء الاستفتاح في صلاة التراويح، فهل علي شيء؟ لا شيء، دعاء الاستفتاح فضيلة، إن أتيت بها أجرت، ما أتيت بها لم تأذن، وكونك تسمع قراءة الإمام أفضل. سائل يقول: ما السر في قصة موسى أكبر القصص وأطوله في القرآن الكريم من باقي الأنبياء؟ هذا هو السؤال. نعم، قصة موسى لأن أهل الكتاب اليهود والنصارى يمثلون نصف العالم، أليس كذلك؟ وهم أهل الكتاب، فإذا آمن اليهود والنصارى دخلت البشرية بالإسلام. فتأتي قصص موسى من رجل أم كما علمتم تتحدث عن إحداث بعضها تم في الظلام، بعضها تم في الصحراء، بعضها إذا لا يحدث بهذا الحديث إلا نبي ورسول. وفيها أيضا العظات والعبر للمؤمنين، لأن بني إسرائيل عاشوا ظرفا صعبا مختلفا في أيام وقرون متعددة، فأحداثهم تناسب أحداثنا، وحسبنا أن يكثر الله تعالى من ذكرها، وما أثر ذلك إلا لحكم عالية، وهي الموعظة التي نستعظ بها، والعلم الذي نستفيد، والحكمة التي نعيش عليها. نعم. السائل يقول: يا شيخ، أمرني والدي أن أحلق لحيتي، لما تأمر بحلق لحيتي؟ أسكت يا شيخ، ما هم في مدينة النور، هؤلاء في بلاد البوليس، إذا وجدوا شخصا بلحيته اختطفوا. هذا في أوروبا ولا لا؟ في أوروبا أعفي لحيتك، تبجل وترجب وتحتان. في اليابان لا، هذا في بلاد العرب الزعماء، فبلغوهم وقولوا لهم اعلموا أنكم تبحثون عن حدكم بظلفكم، والله ما ترككم الجبار إلا أن يستدرك أمركم فيتوب عليكم، وإلا فغضبة ربي إذا غضب يحيل النعيم جحيما، وإنهم لا يقربون كل يوم خطوة. مؤمن بلحيته يسلخون وجهه بالقوة ويذبحون وينزعون شعر لحيته. نحن طالبناهم بأن يعفوا لحاهم حتى في الجيوش لتعتز وتظهر بمظاهر القوة، حتى الشعب قالوا تحلق. على كل حال فتيايا إذا أبوه خايف عليك ويبكي يتمزق قلبه وأنت في محنة معه وفتنة، أحلق لحيتك إذا ما استطعت. تعارض واجبان أيهما أعظم؟ برور الوالدين أعظم من هذا الواجب الثاني. وإن كنت فحلا أقنع أباك بأن يعفي لحيته هو، واصبر أنت وإياه للبلاء. عندنا شاب أيام بدأ الجهاد في الأفغان والده يمانع أن يذهب لعله بيننا، فقلت لو أنت حاول أن تقنع أباك. ما زال يقنع حتى قال أبو أنا معك، فخرج هو وأبوه إلى الجهاد. إذن فأنت أيضا حاول أن تقنع أباك بأن هؤلاء فسق وفجر يحاربون دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى في اللحى، لا قاعة لهم في هذا الجانب. هيا أعفي لحيتك، وإذا سجنوك صل في السجن واذكر الله عز وجل. فلو تماسك المسلمون ينهزم الحاكم ويقول أعفو، لكن نحن منهارون منهزمون. هل ينبغي لمن سجد سجدة الشكر أن يكون متوضئا؟ الجواب لا، الوضوء للصلاة، وكذلك سجود التلاوة إذا كان يتلو وقت سجود وسجد لا بأس. عجوز بلغت الستين، الستين بلغناها وما زلنا كالعفاريت، ما يستطيع يقول بلغت التسعين. قال ما تستطيع لا تطوف ولا تسعى، فماذا تصنع وقد ذهبت محرمة؟ يجب أن يحملوها على أعتاقهم أو على خشبة أو سرير وتطوف، ويركبوها دراجة وتسعى. كيف تسأل هذا السؤال؟ ما دام خرجت محرمة بعمرة وصلت مكة يحملون على شقدف وتطوى يطوفون بها، ولا يحل إلا هذا. يسعى بها أخوها ابنها بالدراجة ويقص من شعره والسلام. هذا رب يخلوها في الفندق لأنها كبيرة السن. يقول نحن عمار ركبنا الباخرة من ديارنا، لما انتهينا إلى رابح أحرمنا، وإذا بمجموعة من الركاب قالوا لا ما نحرم، نحن نمشي إلى المدينة أولا ونزور وبعد ذلك نحرم من ميقات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فخذنا من آثار الفرقة والخلاف فتحللنا ودخلنا معهم، والآن ماذا يجب علينا؟ الصيام. أولا أنتم ما زلتم محرمين وإن لبستم الحرير والقبعات، أنتم محرمون إلى الآن. وتلبوا، وعليكم ذبح شاة على كل واحد، واعتمروا مع إخوانكم من أبيار عليه، لأن من أحرم لا يحل شيء إلا الطواف ولو عام تام فهو ينتظر، إلا أن يشترط إذا مرضت يا ربي أو منعت أو حصل حادث فمحل حيث تحدثني، صاحب هذا الشرط له شرطه. أما باختياره يحرم ثم يقول انبدل، هنا هذا تلاعب ولا يصح. لما ما سأل العلماء في الباخرة؟ لما ما يسألون؟ هذه هي مصيبتنا، والله أسأل أن يفرج عنا. سائل يقول يا شيخ أنا أحبك في الله وأنت لا تعرفني، وهل وأنت ما تحبني فهل نكون ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله؟ الجواب اللذان ذكر الرسول عنهما أنهما تعارفا تعاونا تصافيا تصادقا تحابا وأصبح كل يعرف صاحبه ويحب لأنه يعيش معه، فهذان جاء الوقت إن حبك في الله علامة إيمانك وأنك والله لمؤمن صادق الإيمان، إذ لا يحب في الله إلا مؤمن. مرة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فليخبره ويرد عليه صاحبه بقوله أحبك الله الذي أحببتني من أجله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. فنعم، أولا الحب العام هذا عقيدة المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا الولاء وهذه الولاية تدور على شيء، الحب والنصرة، الولاء بين المؤمنين والمؤمنات معناه أن يحب بعضهم بعضا وأن ينصر بعضهم بعضا، فمن كان لا يحب المؤمن ما هو بولي له، فمن كان يحبه ويخذله ولا ينصره ما هو بولي له. هذه الكلمة أيها الزوار الكرام أود أن تعودوا بها نورا في صدوركم، كثير من يتخبط في معنى الولاية ما هو أو الولاء والبراء، اسمعوا الله تعالى يقول من صورة التوبة المدنية التي ما فيها نفس، يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى بعضهم أولياء بعض؟ كيف نفسر هذا؟ نفسره بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وبما جاء مفرقا في كتاب ربه أن هذا الولاء معناه الحب، المؤمن يحب المؤمنة والمؤمنة تحب المؤمنة والمؤمن. أولا فالذي يبغض المؤمنين والله ما هو منهم منافق، والذي يخذل المؤمنين وهو قادر على نصرتهم ما هو بمؤمن. فلا بد من شيئين، الحب والنصرة. أخوك يفتك به السبع وأنت تحبه والعصا في يديك وهو يستغيث بك ما تنقذوه تهزموه أين الولاء؟ هزمته أخوك يعبث الشيطان به أمامك يقوده إلى المزمار والمخمار وأنت تحبه وتقول أخي ولا تستطيع أن تقول يا عبد الله تعال ما تمشي إلى هذا المكان الباطن تهزم وتتركه للشياطين فأين الولاء؟ هل أدركتم معنى الولاء؟ الولاء الحب والنصر. من أحبك وخذلك ما والاك، من نصرك وهو يكرهك ما والاك. فلا بد وأن يحب المؤمن المؤمن وأن ينصره في حدود قدرته وما يستطيع. قال كيف من أين لك أن فرعون كان ينهار إذا واجه موسى؟ السائل يقول من هو الذي إذا واجه صاحبه بال على ثيابه، موسى وإلا فرعون؟ فرعون. موسى على فرض أنه خاف وبال، ما هو بشيء، غريب ضعيف عاجز، لكن الذي يقول أنا ربكم لا، هذا إذا انهار كيف ينهار؟ هذا فرعون يا بني، لأن الصراع دام 40 سنة، فكان إذا جاءت المواجهة يضعف وينهار. نعم. السائل يقول عبد اشترك في بنك ربوي صار له سهم، لا ما نخلف، اسمع، نحن نقول لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل في بنك مساهما، وإن كان البنك له مجالات عمل واسعة، لكن ما دام البنك أسس على ربا ويتعاطاه ويتعامل به لا يحل لك أن تدخل معه شريكا ولو في ناحية من نواحي العمل، كان يصدر البضائع أو يورد أو صناعات وما إلى ذلك. كلمة واحدة أقول إذا كان البنك له مضاربات وقرام وفي نفس الوقت عمله بنك ربوي فهذا لا يحل لمؤمن أن يسهم فيه ويدخل معه إلا إذا أراد أن ينتحر وينهي إسلامه. ثانيا مؤسسة، ما هو بنك، ما نسمي كل شيء بنك، شريكة، أهل القرية جمعوا مبلغ من المال وجعلوا منظمة للتجارة أو للزراعة والصناعة، هذه مؤسسة، هذا هو الضراب والقراب المذكور في الإسلام والمطالب به. يبقى السؤال أنا دخلت في هذه المؤسسة وأردت أن أنسحب منها الآن، وضعت سهما ب100,000 أصبح 1,000,000 الآن، إذا نأخذ 1,000,000 وإذا نأخذ رأس مالي فقط؟ الجواب خذ 1,000,000 ربحك، انتبهت، لأن المؤسسة لما بدأت كانت تملك مصنع للزجاج، بعد 10 سنوات أصبحت تملك مصنع للسيارات، ارتفعت قيمة الأسهم. واضح هذا الكلام ولا ما واضح؟ إذا كان البنك الذي يتعامل بالربا قد فتح مشاريع للمساهمة لا يحل لنا أن ندخل معه إلا إذا بطل الربا وتركه وتخلى عنه. أما سؤال الشيخ، هذه مؤسسة صناعية تجارية أسهم الناس فيها بأموال ونمت، وأصبح السهم الذي كان بمئة أصبح بألف، هل يجوز لي إذا أردت أن أخرج نسحب رأس المال فقط أو نسحب معي الربا؟ الجواب كله حلال لك. الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لسنا بأبقار أو حيوانات، إنما جعل الإمام ليؤتم به، الإمام أمامنا ونحن وراءه، الصفوف الرجال الأطفال النساء، إلا في حالة الضرورة تقف عن يمين الإمام أو عن يساره، أما أن تكون أمامه هذه غفلة كبيرة، أنت الإمام وإلا هو، الإمام وراءه وأنت أمامه، عجب هذا. هذا هو الترتيب. يبقى أحيانا يحدث أن يمتلئ المسجد النبوي، فإذا جاء القادم من الجنوب ما يستطيع أن يدخل، سمعتم؟ لو جاء من الشمال يصلي وراء حتى إلى أحد، لكن إذا جاء من جنوب المدينة الأبواب مملوءة ما في طريق، هل يرجع إلى بيتي أو يقف ويصلي؟ هذا هو السؤال. الجواب، إذا كان كما علمتم المسجد مملوء لا مكان، إما أن يصلي في الشارع وإما أن يرجع إلى بيته، هنا للرخصة يجوز أن يصلي بصلاة الإمام وإن كان وراءه الإمام وبينه وبينه جدار للضرورة فقط، أما مع وجود أماكن في المسجد صلاتك باطلة. لكن إذا لم تجد بدا وصليت إن شاء الله صلاتك صحيحة وبخمسة وعشرين ألف أو سبعة وعشرين. نعم. قال ما حكم فتاة بلغة العصر تدرس في ألمانيا أو أسبانيا وطلب منها أن تكشف عن رأسها وإلا ما تدرس، فما الحكم؟ تترك الدراسة وإلا تكشف عن رأسها؟ الحكم تصدره أمي وعجائز المدينة، لا يحل لها البقاء في بلاد كفر، لا يحل لها المقام في أرض لا تضللها راية الإسلام، كيف تعيش هذه؟ ولكن إذا قلنا يا شيخ هذا واقع لا مفر منه، ماذا نصنع؟ نقول تدرس أي مادة، هذه تدرس تريد ماذا تكون؟ إذا تريد أن تكون طبيبة تعالج النساء وتأتي إلى بلاد المسلمين، نقول اصبري أكشف عرف وكمل الدراسة، وأنت غضبا متألمة وإن كانت تدرس لغير الطب ماذا تريد أن تكون؟ بوليسية؟ تتعلم ماذا؟ قولوا لي. ف فمن الخير إذن أن تتزوج يا بنيتي، وزوجك هو الذي يعيلك ويقوم بشأنك، ما أنت في حاجة إلى الدراسة التي تمسخ جمالك وكمالك. قال الطالب ممكن هذه تأتي إلى العالم الإسلامي وتدرس ورأس مغطى وجه مستور تتفضل. أنا قلت لا يحل لها البقاء هناك مطلقا. هاتي يقول أنا زائر وأريد عمرة وعندي حاجة في جدة زيارة قارب، هل أحرم من جدة وإلا أحرم من المدينة؟ الجواب لو أحرمت من جدة عصيت رسول الله وفسقت عن أمره وتعديت حدوده ويا ويلك إن لم يتب الله عليك، ومن توبتك أن تبكي وتستغفر وتذبح شاء. فالطريق أنك تحرم من ميقات المدينة ولا تتجاوزه إلى غيره، إلا إذا تريد تذهب إلى جدة غير محرم ولما تقضي حاجتك تأتي إلى ميقات من المواقي ميقات اليمن وإلى ميقات نجد وإلى ميقات المغرب وتحرم لك ذلك. أما أن تحرم من داخل المواقيت لا، لا يحل أبدا. سائل يقول هل يقع الطلاق على الحائض؟ الجمهور بمعنى 90% من أهل العلم والفقه يقولون يقع، وإن كان هو معصية وبدعة وصاحب آثم لكن الإنجاز ينجز. 10% من أهل العلم من السلف والخلف يقول هذا طلاق بدعي ما يقع، صاحب آثم ولكن لا يقع، يرجحها حتى تطهر بعد طلاقها. يقول السائل إذا كنا نصلي التراويح وتأتي آية فيها خير هل يجوز لي أن أدعو الله؟ نعم ادعو الله في نفسك ما ترفع صوتك. قال اعتمرت على نفسي الآن والحمد لله وأريد أن أعتمر عن أمي المتوفاة فهل لي ذلك؟ نعم ولك أجر. السائل يقول هناك فرق بين الودي والمدي والمني، الفحول يعرفون هذا، المني والصواب المني، أما قال تعالى من مني يمنى، والودي والمدي والبول 4 تصب كلها من كبر واحد. إذن أما المني فهو ماء أبيض ثقيل غليظ، ثقيل بمعنى غليظ دافع، رائحته كرائحة طلع النخل. الآن نحن نؤبر، فانظر العلاقة الكبيرة بين الإنسان والنخلة. العوام عندنا يقولون النخلة عمتنا، أصابوا عمتنا أخت أبينا، وقالت العلماء إن النخلة طينتها من طينة آدم فأصبحت عمة. ف ثم أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع. قال إن من الشجر شجرا مثلها مثل ابن آدم. ووالله لك ابن آدم في تنشئتها وطفولتها وشيخوقتها وهرمها كالآدم كالمسلم، وفي نفعها الخشب الحطب البلح البسر الرطب كل شيء. قال الجذع حولناه إلى أبواب ما ترمي من النخلة يعني. كالعبد الصالح كله نافع. إذن فهذا المني إذا خرج بلذة في يقظة أو نوم وجب الغسل، صاحبه أجنب لا بد من غسل جنابه. المذي ما خفيف رقيق أبيض نوعا ما، هذا يخرج عند انتعاض الذكر وانتشاره عند وجود لذة، ما يخرج بدون التذاذ أبدا. لا بد صافح زوجته احتضنها نظر إليها حمقا فيها خرج المذي. هذا الماء هذا ينقض الوضوء بالإجماع. وأذكركم أن عليا كان من كبار الجحود وكان مذاع وما استطاع يسأل الرسول للمصاهرة، أول ابن عمه والثاني زوجته بنته، فكلف المقداد بن الأسود أن يسأل له، فأعلم الرسول أنه إذا رأى هذا الماء يغسله ويتوضأ. إذن الوذي هذا لون لون المني، لكن ما يخرج إلا بعد البول، إذا بال الفحل خرج ولا ينقطع إلا بأن تبول مرة ثانية. وعندنا حكاية عامية، كنا أطفالا ندرس في الكتاب القرآن وشخص حشاش. ما معنى حشاش؟ يدخن بالحشيشة. هذا شأننا، كنا هابطين. هذا الحشاش يقول تعالوا أنتم تدرسون أنا أعلم منكم. كيف؟ يقول ما هي النجاسة التي لا تطهر إلا بنجاسة؟ نقول هذا مجنون، مستحيل. كيف نجاسة تطهر بالنجاسة؟ ما هو معقول يا بلقاسم. قل نعم، اسألوا علماء. ما هي النجاسة التي لا تطهر إلا بنجاسة أخرى؟ الوذي لا يطهر إلا بالبول. البول طاهر ولا نجس؟ نجس. هذا البول هو الذي تطهر به الوذي، لأنك إذا لم تبل بعده ما ينقطع، يبقى في القصبة من صلبك ممتد، ما يقطع إلا أن تبول. الآن لابن يسأل يقول أنا أحيانا أنا مصاب بهذا الوذي، أحيانا عندي وقت أنتظر حتى يجيني البول وأبول وينتهي، لكن أحيانا الصلاة قائمة كيف نصنع؟ إذا استنجيت وما شيء يصير. هذا هو سؤاله. الجواب يا بني أنت محبوس لله، أنت فات ولا لا؟ اخبر ربع ساعة عشر دقائق حتى يأتي البول وينقطع ذلك البول الوذي، وإن فاتك الصلاة ماذا تصنع؟ أما تمشي للصلاة والوذي يسيل في ثيابك ما يصح، ما في حيلة إلا أنك ذو عذر. انتظر حتى ينتهي هذا الوذي. عرفتم نجاسة تطهر بالنجاسة وإلا لا؟ ما تطهر بالماء ولو كان زمزم. قال ما حكم الصلاة في مسجد أو بيت مبني من الربا إذا أصبح لله وانتزعت ملكية الإنسان وأصبح الملك للرحمن، صل فيه واقرأ كتاب الله بيت ربك، بمعنى صاحب بنك بنى مسجد لله تعالى. يجوز الصلاة فيه ولا يجوز؟ يجوز. لماذا ما يجوز؟ أصبح ملك الله ما هو ملك المرابي. المرابي ما ينتفع بما أنفق شأنه. السؤال الثاني: شخص بنى بيت بالربا، شخص بنى منزل بالربا وتاب، تاب الله عليه، الصلاة في هذا البيت صحيحة وفيها أجر والحمد لله أن صاحبها تاب، لكن إذا ما زال ما تاب هذا هو الذي نخافه، نطالب أن يتوب، فإن تاب حل كل مال كان عنده. فوائدنا طويلة. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم دائما بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا. هذا الرجل يقول بنتي تدرس في ألمانيا، قالوا لا نحي الغطاء راسك ولا ما تدرسين. قلت له أنا إذا كانت تدرس دراسة جدية ما هي لله والباطل، وحصرتها في الطب كذا ولا لا؟ لو قالت ممثلة، لو قالت تاجرة، لو قالت كذا ما نقبل هذه الدراسة حرام، لكن إذا كانت للطب ما دام وجهها مكشوف وإلى مستور، ها الضجة التي قامت في فرنسا من عامين لتغطية الشعر ولا الوجه، قولوا الشعر أيهما أجمل، الشعر ولا الوجه؟ التي تكشف عن وجه شعرها ماذا نصنع به؟ أو ما فهمتم بربريتي؟ أنا أقول لا، أن تغطي ماء وجهها وتكشف شعرها ما يضر، ما في سحر. الجاذبية في العينين أشارت بقاف العين خيفة أهلها إشارة محزون كذا لا يتكلم. إذن فقلت أولا أنا فتايا ما تنفع، الآن يغطون رؤوسهم والله ما يفعلون، عرفنا وجربنا وشبنا، فمن الخير قلت وقلي حتى ما يتمزق. إذا كان لهدف سامي تتخرج دكتورة تعالج المرضى في بلاد المسلمين، أو خليها تكشف عن شعرها ما دام وجهها مكشوف تكشف عن شعرها. قال الشيخ عبد الله لا ما ينبغي، وغلبني، قلت خليه إلى غد إن شاء الله، من الغالب هو وإلا أنا؟ أنا غالب لأن صاحب البنت سوف يكشف رأسها، ما يسمع لي ولا لك. قال لعل هذه الفتاة تنجد بيك تأخذ فتية، إذا تأخذ فتية اسمع يا فتاة، غطي وجهك وادركي الدراسة واشتغلي في بيت أبيك حتى يزوجك مع مسلم أو سافر إلى بلاد المسلمين، هذا هو الطريق. لا تقابل اليهود ولا النصارى، لا تضحكي معهم ولا تتسلمي لهم، حرام هذا. يقول السائل: جاء في قول الله تعالى من سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كيف نجمع بين هذا وذاك، بين الكفر والظلم والفسق؟ الجواب: بلغوا الذي يقول القرآن رجعي وأحكامه رجعية هابطة ولا نواجه بها التطور العالمي ولا نخضع لكم ولا نطبق فينا،